إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ مستعينين بالله عز وجل في درس اليوم. علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. أهل البدع ما عكسهم؟ أهل السنة. وذكر بعض طوائفهم ما معناها؟ بس وذكر بعض فرقهم. أين فعلامات أهل البدع؟ أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع، يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقلية. يعني عندهم بدع قولية وفعلية وعقلية. بدع قولية زي احدى، كالذكر الجماعي دي بدع قولية. طيب بدع فعلية، التوافح والأضرح، بدع اعتقادية، عقدية كأن يعتقدون أن القرآن مخلوق، يبقى دي معنى بدعة قولية فعلية اعتقادية. إنك أنت لما تيجي تقرأ العبارة لازم يكون عندك تصور العبارة، فلن يكون عندك تصور لا إلا بضرب الأمثلة القولية والفعلية والاعتقادية. طيب، ويتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. يعني مثلا يكفرون بالمعصية، نقول لهم صاحب المعصية مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا، يتعصبون لآرائه حتى وإن بدا الحق لا يذعنون له. يكرهون أئمة الإسلام والدين، يعني ما يحبون أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا الأوزاعي ولا حماد ولا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود ولا ابن ماجه ولا عبد الرزاق ولا. هل فهمت؟ ومن طوائفهم الرافضية، وهم الذين يغلون في آل البيت. من آل البيت؟ آل علي، آل جعفر، آل العباس، آل عقيل، وأمهات المؤمنين. أحسنت، دول آل البيت، آل علي، آل جعفر، آل العباس، آل عقيل، أمهات المؤمنين، دول آل البيت، ونحن نتقرب إلى الله تعالى بحبهم. أين؟ ويكفرون من عاداهم من الصحابة. فإذا الصحابة ولا كفار، وين؟ أو يفسقونهم وهم فرق شتى. فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله، ومنهم دون ذلك، ومنهم دون ذلك. أين؟ وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي ابن أبي طالب، حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله. الحمد لله ليكم الله سبحانه لكم. عبد الله بن سبأ قال للخليفة الرجل الرابع علي: الحمد لله. قال له: أنت الإله. فجعل عبدا من العبيد، وعلم أبي طالب عبد لله عز وجل، جعله إلها وهذا كفر. الحمد لله فيكم الله ويصحب لكم. فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. يبقى الخليفة الراشد الرابع علي أمر بإيه؟ بإحراق. إيه السبب يا كامل؟ أنت يا كامل جوابك كامل. أي نعم. طيب ومن زعيمهم يا أستاذ؟ عبد الله بن سبأ هرب إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه. ما معنى المشبه؟ يعني ايه يعني المخلوق بالخالق، المخلوق بالخالق. هنا فمنهم المشبه. اي نعم منهم ايه المشبه ومنهم المعطل. ما المقصود بالمعطل يا دكتور؟ انكار الصفات. والذين ينكرون الاسماء والصفات غلاة المعطل. غلاة المعطل. جميل جميل. طيب ومنهم المعتدل. ماذا يرى بالمعتدل؟ اهل السنه احسن. وسموا رافضه لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. بلقبوه بإيه؟ زين العابد. لقبوه زين العابد هو زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. قال سموا رافضة أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهم عليهما فرفضوه وابعدوا عنه وسموا انفسهم شيعه. يبقى دلوقتي لماذا سموا رافضه يا استاذ؟ لماذا رفضوه يا استاذ؟ لماذا رفضوه؟ لانهم سالوه عن ابي بكر وعمر، فكأنهم ينتظرون أن يسب أبا بكر وعمر، فما كان من زيد بن علي إلى نوفل رضي الله عن أبي بكر وعمر. فرفضوه لأنه ترضى عن أبي بكر وعمر، وقال إنهما وزيري جدي. إنهما إيه؟ وزيري جدي. ده أبو بكر ده الوزير الأول لجد النبي عز وجل، وعمر الوزير الثاني. واضح؟ وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. هل يجوز أن نطلق عليكم كلمة شيعة بالتقييد؟ من يجيبني؟ هل يجوز أن نطلق عليكم أنتم شيعة بالتقييد؟ أحسن. إذا قلت نحن شيعة لشيخنا، يعني ايش يعني شيخ؟ اي ننصره ونؤيده. طب لماذا تنصرونني؟ لانكم غلب على ظنكم انني على الحق، اطالب بعقيده اهل السنه والجماعه ومنهج اهل السنه والجماعه، فتكونون شيعه لي اي نصره لي. هل فهمتم؟ يبقى شيعه مطلقه مرفوضه، لان المفروض الشيعه هم الرافضه الاماميه الاثنى عشرية الجعفرية أو غيرها. أما شيعة مقيدة كما بينت فهذا لا بأس أنها في اللغة معناها الذين يؤيدونك وينصرونك. واضح؟ الجهمية أول فرقة تكلمنا عنها إيه؟ الرافضية. إيه؟ الرافضية الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم. طيب الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوث سنة 221 هجرية، ومذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء. في القدر يقولون بالجبر، في الإيمان بالإرجاء، هو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان. وهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. هم معطلة جبرية مرجئة. معطلة لماذا يا شمس؟ ينكرون الصفات. جبرية لماذا يا سيد؟ لأنهم جبرية في القدر. تمام. مرجئة لماذا يا أحمد؟ بمعنى أنهم يقولون أن الإيمان قول وليس بعمل، ويقولون أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. أيقظ هذا الولد، اترك العمود وتقدم. طيب بارك الله فيك. هم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثير. الخوارج وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، ومذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. والقدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته. وأول من ظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. أين؟ وهم فرقتان غلاة وغير غلاة. فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، هو الذي استقر عليهم مذهبهم. هنا يبقى القدرية فيهم غلاة وفيهم ايه؟ غير غلاة. الغلاة ينكرون ايه؟ علم الله وإرادته وقدرته خلق أفعال العباد. وغير الغلاة يثبتون بارك الله فيك بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته. المرجئة وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان، أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب. والفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطعام. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شعائر الدين فذلك لعدم الإقرار بالقلب لا لترك هذا العمل. وهذا مذهب الجهمية، هو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. نعم، يعني الخوارج يقولوا صاحب الكبيرة وقلة النار، والجهمية يقولوا هؤلاء المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، فهم على طرفي نقيض. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار. وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد. مذهبهم في الصفات التعطيل كالزهمية، وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العباد، وفي فعل الكبيرة لهم مخلد في النار وخارج من الإيمان بمنزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين أصلا. الكرامية أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 255 هجرية يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. السالمة أتباع رجل يقال له ابن سالم يقول بالتشبيه، وهذه الطوائف التي ذكرها المؤلف. ثم قال: ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة، وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا سبعة زعموا أن العقل دل عليها، ويؤولون ما عداها، وهي المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر، وبدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك. ثم ننتقل إلى الخلاف في الفروق. الخلاف فين؟ في الفروق. هنا اقرأ يا بحر. الخلاف في الفروق. الخلاف في الفروع. الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. والاختلاف فيها ليس بمذموم، حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد. يعني مثلا احنا عندنا اصول وفروع، فالعقيدة اصول، فمثل هذا الذي ذكر فروع. هذا واحد. ثانيا مثلا هناك مثال علم قال ان من مس المرأة الأجنبية قد نقض وضوء، ومنهم من قال اذا كان بشهوة، ومنهم من قال وهو الراجح ان مس المرأة الأجنبية وان كان حرام الا انه لا ينقض الوضوء على اي حال. ماشي؟ طيب، فهذا اختلاف، وهذا الخلاف ليس بمجنون، لأن لكل منهم دليله، وإن كان هناك راجح ومرجح. نعم. والاختلاف فيها ليس بمذموم، حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد، لا عن هوى وتعصب، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحضرت الصلاة قبل وصولهم، فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خالفوا خروج الوقت، حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم. رواه البخاري. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين عنكم العصر إلا في بني قريظة. في ناس لما العصر أدى صلوا، لأن هذا كان في كل الصلاة كانت من الكتاب الموقول. وفي ناس لم يصلوا حتى وصلوا بني قريظة أخذا بظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر أحد، ولم ينكر النبي على أحد منهم. على واحد منهم. رواه البخاري. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة، وهم خير القرون، ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء، ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول. وقول المؤلف ممكن يكون المنتج اخوان في دواء اصحاب وكل مختلف معك سنتين او عشره فهذا الاختلاف لا يجبر عنه عداوه ولا يجبر عنه فرقه. وقول المؤلف المختلفون فيه محمودون في اختلافهم ليس ثناء على الاختلاف فإن الاتفاق خير منه وإنما المراد به نفي الذم عنه وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. الإجماع وحكمه. الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة رواه الترمذي. التقليد. التقليد لغة وضع القلادة في العنق واصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية. والمذاهب المشهورة أربعة. المذهب الحنفي وإمامه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت إمام أهل العراق ولد سنة 80 هجريا وتوفى سنة 150 هجريا. المذهب الثاني مات عندكم سنة وكاش مركز معايا قال أبو حنيفة من أئمة الأربعة ولا سنة 80 هجرية وما سنة 150 هجرية المذهب الثاني المالكي وإمامه أبو عبد الله مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ولد سنة 93 هجريا وتوفى سنة 179 هجريا. المذهب الثالث الشافعي وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ولد سنة 150 هجرية وتوفى سنة 204 هجرية. المذهب الرابع الحنبلي وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل ولد سنة 164 هجرية وتوفى سنة 241 هجرية. وهناك مذاهب أخرى. من أفضل الأئمة الغرور أنا سعيبني مالك كم عاش 86 سنة 86 سنة. ومن الثاني كم عاش 75 ثم أبو حنيفة ثم الشافعي شاب بس صغير صغير السن أضافه من سنة منه كم سنة ميلاد يعني ميلاد أضافه من سنة يعملونه 52 شكرا أضافه 50 سنة هجرية يعملونه 52 سنة ميلادية

الآية، وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الآية. وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به، فقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الآية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والإيمان به تصديق ما جاء به مع القبول، والإذعان لا مجرد التصديق. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان. والدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميزا عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآية. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو أي مكان، بل هو صالحها. وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس. والدين الإسلامي هو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الآية. وقال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف. استخلاف في الأرض له شروط: الإيمان والعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأعظم وسائل التمكين هي العبودية الخالصة لله الذي تنبهر من عقيدة الصالحين. والدين الإسلامي عقيدة وشريعة، فهو كامل في عقيدته وشرائعه، يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك، يأمر بالصدق وينهى عن الكذب، يأمر بالعدل وينهى عن الجور، يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة، يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر، يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق، يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة، يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه. وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل، ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل وال هذه آية ما شاء الله جامعة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية. وهذه الآية كأنها جمعت الإسلام كله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. جمعت الإسلام. أركان الإسلام. أركان الإسلام أسسه التي ينبني عليها، وهي خمسة مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، أن يوحد الله، وفي رواية على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، واللفظ لمسلم. أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة، كأنه يجزمه في ذلك مشاهد مشاهد له. وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله. ومن ثمرات الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين. وأما إقام الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها. ومن ثمراتها انشراح الصدر وقرب. من ثمرات الشهادة العظيمة. من ثمرات الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين. يعني كأن القلب كان مختلا بشرك وكفر ونفاق وبدع، عشان نحرمه يبقى يعمر بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة. طيب النفس كيف تكون فيها رحمة؟ تكون مقيدة بالعادات والتقاليد والشهوات والمحبوبات والنزوات. كيف نحررها؟ قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. بأي شيء نزكيها؟ بالتوحيد والاتباع والتذكير. أي نعم. وأما إقام الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها. بالشروط والأركان والواجبات والسنن، وفي جماعة وخشوع في القلب وحضور في الجماعة. لماذا؟ ومن ثمراته انشراح الصدر وقرة العين والانزجار عن الفحشاء والمنكر. وأما إيتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأمور الزكوية المستحقة. ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل البخل وسد حاجة الإسلام والمسلمين. الحديث الثاني: أما شهادة لا إله إلا الله صفحة 103 والكلام في غاية الأهمية فيحتاج إلى شيء من التركيز. طيب أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة، كأنه يجزمه في ذلك مشاهد له وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. يعني الشهادة له بالعبودية أن أشهد أن محمدا عبده، دي شهادة للرسول أنه عبد لله، أشهد أنه عبده ورسوله، وكلمة الرسول شهادة أنه إيه؟ الرسول. أي نعم. فبارك الله فيه. وأشهد أنه هو عبده. رد على موتك. أمين؟ النصارى. لأن النصارى يقولون عيسى ابن الله، فيقولون عيسى هو الله. فنحن نقول أشهد أنه هو عبده، يبقى ده رد على مين؟ على النصارى. طب ورسوله ردوا على مين؟ على اليهود. لأنهم يقولون أن عيسى نزل، ونحن نقول أن نبينا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبده ورسوله عبد، يبقى رد على النصارى، ورسوله يبقى رد على مين؟ على اليهود. تمام كده؟ طب أنا حبيت أتضامن مع ولدك ليس إلا بس. طب وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله. ومن ثمرات الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين. وأما إقام الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها. ومن ثمراته انشراح الصدر وقرة العين والانزجار عن الفحشاء والمنكر. وأما إيتاء الزكاة، يعني الواجب شهادة لا إله إلا الله رسول الله بمرعى تحرير القلب والنفس عن الرق لغير الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده رد على النصارى ورسوله رد على اليهود. فبالصلاة تمرها ايه؟ انها تنهى الانسان عن الفحشاء والمنكر، وتتسبب في انشراح الصدر وقرة العين. انت لو انت عرفان كنت توضى الصلاة ركعتين، ربنا يشرح صدرك ويقر عينك، والانسان لو كان عاوز يعمل معصية بسبب وضوءه وصلاة ركعتين تضرب همته للمعصية وينشط شيئا منه. وأما إيتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة. ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل البخل وسد حاجة الإسلام والمسلمين. واحد لما يكون عنده مليون جنيه كم زكاته هو الرقم سألت؟ 25,000 يغلب الشح والبخل والقلب يحيط؟ لو عنده مليار كم زكاته؟ 52 ايه؟ 52 مليون؟ 52,000؟ 25 مليون 25 ايه؟ عنده مليار، المليار ده 1000 مليون، فزكاته 25 مليون. ها يطلعهم؟ ها؟ هو يطلعهم ويحطهم على المكتب كده قدام مستقطفين، ويقعد كده يبصوا له حوالي ساعة وبعد كده يضرب البركة. يجي الوقت المحاسب يشيل الوتر حطه في خذ نوبة حوله على الباب وممكن يقوم جايبينه شوية كده نص مليون ولا حاجة يقعد يوزع على ناس خمسينات ومئات يذبح له جاموستين على بقرتين يوزع ويبقى علينا ربنا 24 مليون و500 ألف ها الناس تقول ده راجل مش عارف ايه يا اخوان الزكاة الكبيرة تحتاجه الى مجاهدة درس الاثنين امس في البلد اقرب الاخوة جابوا لي رواية 1000 جنيه كم عليهم زكاة قلت له معهمش زكاة ربنا يديك لك فيها اي الله يوسف واحد تاني عاوز يعمل مشروع كفروا كم يا عم معاك؟ قال معايا 135 جنيه عاوز تعمل مشروع الان نظام دروشه دروشه قدك 3 كيلو كرمس وبين الام وبين ده المشروع انا لا اعرف مشروع غير هذا في اطار 135 جنيه خدها الله المستعان ربنا يرزقكم من فضله تفضل وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات نهار رمضان، ومن ثمراته ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلبا لمرضات الله عز وجل. وأما حج البيت يعني أعظم عبادة يا رب من الإحسان يصير لان انت قاعد في الغرفه عليك تاكل وعليك تشرب وتطلع كل الناس تقول صح مش كده ولا ايه؟ ما الذي منعك من الاكل والشرب وغير ذلك؟ الاحساس ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه فالعباده التي ترفعك الى درجه المراقبه ورد الانسان هي الصيام اي نعم تفضل واما حج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج، ومن ثمراته ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى. ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى. لذلك يا شباب أنا أريد أن أنصحكم بنصيحة لا تنسوها، كل من قدر على الحج في شبابه عليها الإنسان يعمل، لأن الحج بعد توفيق الله يحتاج إلى شباب، الحج بعد توفيق الله يحتاج إلى صحة، إلى عافية، فالله الله لو كنت شابا فبحجك يعني بقوتك التي منحك الله تحج وتساعد الآخرين في الحج، أي لا، كان الحج جهاد ممكن لكن انت لست مكلف بذلك لان القوانين الوضعيه في السعوديه ترفض هذا وانت لا ينبغي ان تعرض نفسك بالذل والهوان والسجن فان كنت قادر على الحج حجج ان كنت لست قادر فالله لا يسالك الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين انت اذا كنت حجيت تقبل الله اما اذا كنت هتعمل لا تعرض نفسك للذل ولا الهوان تمام تفضل وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الاسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق

من غير سبق تفكير او تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة الا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، رواه البخاري. واما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلان هذه المخلوقات سابقها ولاحقها، لا بد لها من خالق اوجدها، اذ لا يمكن ان توجد نفسها بنفسها. لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي البرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الكلام كله يقول إن الفطرة أي الإسلام قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، ولكن أبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. ولذلك فإن الله تعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل الناس خلقوا على الإسلام، ولكن هناك من ثبته الله على دين الحق وهو الإسلام، وهناك من انحرف عن الفطرة وصار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو سيخيا أو ما شاكل ذلك. وأما دلالة العقل فما من شيء موجود إلا وقد أوجده واجب، ولذلك نحن لا نقول الله موجود، وإنما نقول الله واجب الوجود. الله واجب الوجود لأن كل موجود واجب، والله تعالى هو الذي خلق كل الخلق سبحانه وتعالى، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. فأنت موجود، لكننا نقول على الله واجب الوجود. نعم. يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير،

صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء، الاستسقاء وقام سقيا نور. هذه معجزة من المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى رسوله. لا وسوف كذا وكذا. ها؟ الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. جميل. جميل. سبقك بها مكاشف. قال معجزة أيد الله بها رسوله. دلالة على وجود الله جل وعلا. ثم يكون بإحدى الحالتين. أي نعم. إما بطلب الدعاء وإما بالصبر. أي نعم. المطر أضر البلاد والعباد من كثرته، فأتى الصحابي يطلب إيقاف المطر في الجمعة التي تليها، وهذا ما يسمى بالاستصحاء. الاستصحاء. ايش تقول؟ هو كده تفضل. تثبيت ايمان المشاهدين والمستمعين. المشاهدين هم مشاهدهم نزول المطر، وسمع الرجل هو يطلب، والرسول وهو يدعو. اي نعم. وده من اغراض المعجزات، تثبيت الايمان وزيادته. يبقى دي من الدروس المستفاده من الحديث. قصدت بها أن أدرب قلبك وعقلك على استخراج الطرق من الآيات والأحاديث، حتى لا تكون جامد العقل جامد القلب. كذلك أيضا لا نريد أن يكون في عيوننا جمود. ما هو جمود العين؟ هل تعرفه؟ عدم البكاء. جمود العين عدم البكاء. يسمع الإنسان الكلام على النار وعذاب القبر، ويسمع عن الجنة ونعيما ولا يفتح. هذا جمود في العين. جمود العين نشأ من هذا. ما يعني الشيء؟ قسوة القبر. يعني نشأ جمود العين من قسوة القلب. وقسوة القلب نشأ من ايه؟ نشأ من الشبع. من الشبع وكثرة النوم وضعف الذكر نشأ قسوة القلب من الشبع. كلما أكل الإنسان دكها دكا دكا، وكلما نام الإنسان نام طويلا 12 ساعة. حتى زين كثرة شبع وكثرة نوم وكثرة جماع وقلة ذكر و فسح المجال للعين أن تنظر إلى ما حرم الله وأكل الحرام، كل هذا يسبب قسوة في القلب وبعد عن اليتامى وعدم تعايش مع الفقراء والمساكين. لأن إذا أنت مشيت كده على اليتيم قلبك رحل، فهي تتذكر. وإذا أنت أكلت وخففت ترد من الطعام ترد من الشراب ترد من النبت، وإذا أنت لم تنم طويلا، وإذا أنت ذكرت الله كثيرا، كل هذا يسبب لينا في القلب وعدم جمود في العين. ها؟ يأثمون إن شاء الله، لأنهم أشغل الأمة، وهذا من التفه. يعني التفه وضع المال في غير موضوع. الدورة الرمضانية هذا يتلاعبون بالألفاظ، كما يقولون الربا فائدة والرشوة هدية. لا ريب، لا قسوة القلب وجمود العين. اسألك سؤال، هذا ولدي أمر كطر ذلك، لو كان حراما ما سمحت له بذلك كطر ذلك. يسألك سؤال في شرع الله أو في الثقافة العامة، لكن يعني 80% من الدين أي نعم، و20% من الثقافات أي نعم. فإذا أجبت يعطيك 500 جنيه كنت واقف سؤالين في اليوم قال أي نعم. وهذا تشكيل وينبغي أكثر من ذلك كمان. أي نعم. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا. عمر مثلا الشاعر نزل فعلا يعني يسجل الآن شوية المهم من الشرطة هذا عاوز يأخذ الكاميرا ويأخذ الاثنين عشان ما يجيبوش إذن للتصوير في ميدان التحرير. فهو قال له سألك سؤال، المهم سأله فما عرفش، قال له على الجواب، قال احنا نقدر نروق الغش لا ينبغي ذلك. هذا حدث من يومين يعني. تفضل. وما زالت إجابة دخل في أمس بن عمر قال لي يا ولد ايه واحد دربان كده عنده قدامه غرفة الغرفة ضربت فيها دكان قال له غرفة بس بس اضطروا عادي. فدخل عليه فسأله سؤال، فلما سأله فما عرفش قال له مش عرفني. فعمر قال له طيب يعني انا اريد ان افيدك، انا عاوز ربنا ايه يعني يرزقك. قال له طيب يا ابني قال له انا اقول لك خيار يعني اقول لك السؤال واقول لك اجابتين للسؤال وانت تختار اجابه. كان يعني الولد رق قلبه لهذا الرجل خطا الميت. فالمهم قال له ايه جوابين اختاروا جوابنا صح جاوب فوق ده تخيل بجد. قال له ايوه روحك راجل يعني ايه هبت 20 جنيه كده والله طول النهار يتقطع قلبه عم اجيب له 20 جنيه مكسب ولا بتاع. اتكلم قال له يا عم اتفضل 20 جنيه خدوا وفك يا الله. دي من الاحوال اللي حدثت يعني. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا له. مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانطلق 12 طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلقت فكان كل فرق كالطود العظيم الآية. ومثال ثاني أن عيسى عليه السلام أيد الله تبارك وتعالى بها رسله وأنبياءه عليه الصلاة والسلام. ومثال ثاني أن آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال الله تعالى عنه ويحيي الموتى بإذن الله، وقال وإذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث في راجل عنده سكر الصغير حصل له غيبوبة سكر فغيبوبة السكر ده أحيانا بتقعد مع بعض الناس ثلاثة أيام. المهم والدكتور فالدكتور يعني مغفل أين الماء فغسلوه كفنوه ودخلوه القبر فصح وجايبوه لقى نفسه في القبر حتى يصور ويصور. فرحمة ربنا إن هو مثلا في قرية من القرى إنما في القاهرة، في القاهرة الناس الترابية وساكنين بزوجاتهم وأولادهم جوه. فكأن الرجل سمع صوتا فأخذ يتسمع ففتح القبر وإلى بصحبه. فهي بصحبه يطلع فارق من شدة. فالشدة دي خلت رجله إيه؟ تعب. الله أعلم إن شد ده من الجن أو الشر. المهم طلع الراجل ده وجابوه على التلفزيون على الشاشة. بعد ما دخل القبر. فسبحان الله كيف يكون هذا؟ أنا أقول ينبغي أن يكون هذا الرجل على الاستقامة التامة. أي نعم. فالمهم أول ما دخل في واحد من المهم سابه توقع رقم 100 يعني مجرد رزق. وأما زوجته قالت هو ليس زوجي وإنما هو جن متشبه به وأبت أن تعود إليه. أي نعم. الرجل أتى على الشاشة وعمل الله حواره في ذلك. فنسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الخاتمة يا إخوان. تفضل. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالآية فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. يعني هذا الكلام الأخوان يبين أن عندنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول حاجة معجزة واستحب كثير من العلماء أن يعبر عنها بالآية. يقول على المعجزة آية وهي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله وهو مصحوب بالتحدي كانشقاق القمر ونزول القرآن والماء ينزل بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وعاوز يقطع حاجة من الشجرة تعالى الشجرة تبقى تعالى وينضم إلى بعض ويستتر ويقطع حاجة ولما يخلص صلاة الحاجة يقول لهم اذهب قوموا ماشيين المعجزات. أنا وبعدين يفوت على الحجر كده السلام عليك يا رسول الله. الله ولسه لم يبعث حجر يتكلم أقول السلام عليكم. قل والله إني لا أعرف حجر في مكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن يبعث. الحجر يتكلم ويقول السلام عليك يا رسول الله. هند ماشي كده هند تسمعك إيه؟ وواحد يقول السلام عليك يا مرسي نظرت فوجدت الحجر قوم واقع من فوقك على طول. فالحجر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه بايه؟ بلفظ الرسالة السلام عليك يا رسول الله. هو لم يبعث لسه لم يبعث بعد. اي نعم. فبهذه المناسبة كان رجل في قريتنا كان عائدا الى داره في الليل فوجد حمارا اعزكم الله فركبه دون ان يقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وإذا نرضيه مقربون. فلما وصل إلى داره وجد رجليه مفتوحتين وليس تحتهما شيء. هذا جن أعطى الله القدرة أعطى الله الجن القدرة أن يتشكل بصورة إنسان أو حيوان. لكن لو ركب هذا الحمار وقال بسم الله سبحان الذي سخر لك ما يجد شيء. لكنه لم يلتزم بالآداب النبوية. ولذلك إذا أتاك أحد في ليلة مظلمة يناديك وهو صديق لك أو قريب لك فقبل أن تخرج قل بسم الله توكلت على الله بعد خروجي لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعة ما تقول كده واحد من قيمة هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان لأنه قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكيف؟ أي نعم. طيب إن شاء الله بعد العيد إذا قدر الله البقاء واللقاء نتمم دراستنا فيما بدأناه في كتاب نبذة العقيدة لشيخنا العلامة ابن عثيمين. وسيكون لقاؤنا إن شاء الله في الثلاثاء الثالث من شهر شوال. الثلاثاء الثالث من شهر شوال سيكون لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى. لنستأنف دروسنا إن كان في عمر بقية. هذه أخت تقول أنا طبيبة وأعمل بمركز بورسعيد وأريد أن أعتكف بمسجد في بورسعيد في العشر الأواخر من رمضان فهل يجوز ذلك؟ تقول نعم يجوز بشروط. الشرط الأول أن تستأذني وليك أبوك. الشرط الثاني ألا تكوني متعطرة ولا متبخرة ولا متبرجة. الشرط الثالث أن تأمن الفتنة ويكون معك أخوات لك في الله في المعتكف وفي مكان منفصل في المسجد، مكان النساء منفصل كهذه الصندرة التي أنتن فيها الآن على سبيل المثال. وليس الحظ، أريد أرى أن المسجد محتاج لبعض المصاحف الجديدة مع قدوم رمضان، فأرجو التنبيه على أهل الفضل تزويد مسجد الأماش بعض المصاحف. حاضر إن شاء الله يكون إن شاء الله.